ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وحي الله الإخوة الذين معنا في الاستوديو. وكنا أيها الإخوة قد ذكرنا مسائل الإمامة والمأموم والأثر الخلاف من حيث صلاة المأموم خلف إمامه، صلاة المأموم عن يسار إمامه أو عن قدامه، وما حكم ذلك وأثر الخلاف. وكنا قد ذكرنا أيها الإخوة مسألة يلغز فيها، فيقال إمام صلى قبالة وجه مأمومه فصحت صلاة الإمام والمأموم، فكيف ذلك؟ فهل عندكم الجواب؟ ما عندكم الجواب، فكنت أتمنى أن لو سمعنا أجوبة بعض الإخوة. الجواب في هذا أيها الإخوة هو إمام صلى داخل الكعبة، إمام صلى داخل الكعبة فكان يصلي على جهة، والمأموم قبال وجهه يصلي على جهة، فجهة الإمام غير جهة مأمومه، فصحت صلاة الإمام لأن جهته تختلف عن جهة المأموم، ولا لا؟ فالمأموم صلاته من جهة الجنوب مثلا، والإمام صلاته من جهة الشمال، فالمأموم متى تبطل صلاته؟ إذا تقدم على إمامه في جهة واحدة. والسؤال، متى تبطل صلاة المأموم في داخل الكعبة؟ الجواب، تبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، على مذهب الجمهور ترى الكلام، إذا تقدم، إذا أرى المأموم إمامه ظهره، فيكون حينئذ قد تقدم المأموم إمامه. وهذا متى؟ في مسألة الخلاف، إذا كان ذلك لغير حاجة. ومن المعلوم أن الصلاة المأموم إمامه في الكعبة ليس لحاجة، فنذهب إلى اختيار ابن تيمية أن الراجع أن تقدم المأموم إمامه إن كان لحاجة فيصح، وإن كان غير حاجة فلا يصح. وهنا تقدم المأموم إمامه في داخل الكعبة في حاجة ولا ما في حاجة؟ لا حاجة، إذا صلاته لا تصح. فإذا أرى المأموم إمامه ظهره في نفس الجهة فلا تصح الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى هي مسألة لو صلى مأموم خلف إمامه وحده خلف الصف، صلى وحده خلف الصف، فما حكم صلاته؟ صورتها يأتي المأموم فيجد الإمام معه مصلون صلى خلف الصف وحده، فما حكم صلاته؟ واضح حكم الصلاة خلف الصف وحده. فنقول اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول أو إن شئت أقول على ثلاثة. القول الأول هو مذهب جمهور الفقهاء، هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا بأن الصلاة صحيحة مع الكراهة، بأن الصلاة صحيحة مع الكراهة. قالوا بأن الصلاة صحيحة لأنه لم يثبت حديث صحيح يمنع من ذلك، هكذا يقولون. قالوا ومما يدل على ذلك، اسمعوا يا أخوان، دليل أشار إليه الإمام الشافعي في الأم فقال ومما يدل على أن الصلاة خلف الصف صحيحة ما ثبت عن أنس بن مالك، والحديث الصحيحين، ما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وجه الدلالة، قال الشافعي فدل ذلك على أن المرأة قد صفت خلف الصف، والقاعدة أنما النساء شقائق الرجال، والأصل أن المرأة تساوي الرجل، فهي لما صلت خلف الصف ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دل على أن المرأة والرجل سواء في مسألة المصافة، فهذا استدلال الشافعي رحمه الله. وقد ذكرت ذلك الدليل في بعض برامج الإفتاء، فتعجب بعض الإخوة وقال لماذا تذكر الأدلة البعيدة وكأنك تخالف ظاهر النص؟ فالجواب أيها الإخوة، يجب الاعتذار للأئمة الكبار الذين قد قضوا نحبهم في خدمة دينهم وخدمة عقيدتهم وخدمة الفقه الإسلامي، فأخرجوا لنا فقها غضا طريا إلى يومنا هذا ننهل من معينه. فلا ينبغي للإنسان أن ينكر على الأئمة إذا كانوا قد استدلوا بأدلة هي محل اهتمامهم ومحل نظرهم ومحل عنايتهم في هذا الأمر. فكونك أنت أيها الطالب أو كونك أنت أيتها الطالبة تستغربون من هذا الاستدلال، فهذا ربما يكون بسبب قصور وعدم اعتذار للأئمة. وإلا فإن إماما كالإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول عنه الإمام أحمد: الشافعي كالصحة لأهل المرض وكالعافية لأهل المرض وكالشمس لأهل الأرض. فهذا يدل على أن الشافعي له قيمته وله قدره في طريقة استدلاله. فإذا كنا نحن لم نرتضي هذا بناء على ظاهر النص، هو لم يصحح الأحاديث الوارد في هذا. فإذا أنا حينما أذكر هذا أريد أن يعني نربي أنفسنا على طريقة الأئمة والاعتذار لهم، وأنهم ما تركوا الدليل الظاهر على أنه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه لم يبلغهم، وإما أنه قد بلغهم بطريق ضعيف، وإما أنه بلغهم بطريق صحيح لكن لهم تأويل في هذا. ولأجل هذا أنا ذكرت هذا المسألة. وعلى هذا فإن جمهور الفقهاء يقولون تصح الصلاة خلف الصف. القول الثاني هو مذهب الحنابلة، قالوا لا تصح الصلاة خلف الصف سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث هلال من حديث هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وأمره أن يعيد الصلاة، أن النبي رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث في سند عمرو بن راشد، يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، وعمرو بن راشد هذا ما حاله؟ قالوا لم يوثقه غير ابن حبان، لم يوثقه غير ابن حبان، فقالوا إن هذا الحديث لا يصح. والجواب على هذا نقول إن رواية هلال بن يساف عن عمرو بن راشد رواها عنه عمرو بن مرة، ولم يتفرد بذلك عمرو بن مرة عن هلال وكذلك عن عمرو بن راشد، فقد رواه حسين عن هلال بن يساف قال: لقيني زياد بن أبي الجعد ونحن في الرقة فأخذ بيدي فأقامني عند شيخ فقال: لقد حدثني هذا الشيخ، وهو يسمع يقول هلال بن يساف: لقد أوقفني زياد بن أبي الجعد على شيخ فقال: حدثني هذا الشيخ، وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد الصلاة حينما صلى خلف الصف. وهذا شاهد قوي، ولأجل هذا فإن الحديث إسناده جيد. ولم يتفرد وابصة بن معبد في هذا الحديث، فقد تابعه صحابي أو وجد شاهد آخر، لأننا نقول إذا تابع الصحابي صحابي آخر سمي شاهدا، وإذا تابع الراوي راوي آخر سمي متابعا. هذه طريقة أهل الحديث. فنقول قد روى الإمام أحمد وأهل السنن والترمذي والدارقطني والبيهقي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأقامه رجلا يصلي خلف الصف ثم أمره أن يعيد وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد رحمه الله وصححه ابن خزيمة وقواه ابن القيم، وهذا الحديث إسناده لا بأس بذلك. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة المرء خلف الصف من حيث القدرة على ذلك أن صلاة لا تصح. أما إذا جاء والإمام خلفه الناس قد اكتملت صفوفهم ولم يجد هذا المأموم الذي قدم بد من أن يصلي خلف الصف، فما حكم صلاته؟ فنقول ذهب الحنابلة لبطلانها، واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن المأموم الذي جاء فوجد الناس قد اكتملت صفوفهم، فإنه لا ينبغي له أن يجذب أحدا، لأنه ربما يمنعه من خشوع قد خشع في صلاته، وربما إذا جذبه قد اختل الصف كاملا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. ولهذا يقول ابن تيمية: وغاية ذلك أن الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك وعدم الإمكان. فإذا صلى هذا الرجل خلف الصف حينما لم يجد مكانا فإن الصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحينئذ لا نكون قد خالفنا الحديث، ويكون في قصة المرأة التي صلت خلف الصف لأنها لم تجد بد من مكان إلا هذا المكان. فكذلك الذي جاء والإمام يصلي بالناس وقد اكتملت صفوفهم، فنقول لا يخلو الحال من حالين: الحالة الأولى ألا يصلي المأموم، فنقول إن الصلاة الجماعة مأمور بها، أو لا أو أن يصلي ويجذب شخص، فنقول هذا يخل بصلاة الجماعة، أو يصلي وحده حينما لم يجد بد، وهذا هو غاية ذلك. يقول ابن تيمية: فإذا كان المرء يجوز له ترك الواجبات فيما هو واجب في خاصة نفسه من الواجبات، إذا كان ذلك عن عجز وعدم إدراك، فلا أن يترك ما كان واجبا في حق الجماعة لأجل العجز وعدم الإدراك من باب أولى. إذن عندنا واجبات الصلاة قسمان: واجبات في حق المصلي نفسه، وواجبات في حق الجماعة. فإذا كان الواجب في حق الشخص نفسه إذا عجز عنه يسقط، فالواجب في حق الجماعة إذا عجز عنه من باب أولى. وهذا القول قوي بمرة لو تأملته، بارك الله فيك. المسألة الأخرى: حكم إمامة النساء، المرأة تأم النساء، ما حكمها؟ الأقرب والله أعلم صحة إمامة المرأة للنساء، ولعل هذا القول هو قول عامة السلف والخلف: إمامة المرأة للنساء. وأما إمامة المرأة للرجال فقد مرت معنا وقلنا أن الراجح والله أعلم عدم الصحة، لكن إمامة المرأة للنساء الراجح جوازها، وهذا قول عامة العلم، بل حكى بعضهم أنه لا خلاف في ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن حزم في كتاب المحلى بالآثار. لكن كيف تقف المرأة؟ المرأة كيف تقف؟ الجواب أن المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن. هذا هو قول أم سلمة وقول عائشة، قد صح ذلك عنهما. فقد روى ميسرة أبي حازم عن ريطة الحنيفية عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تأم النساء في الفريضة وتقوم بالصلاة وسطهن. وكذلك جاء من عند ابن حزم بسند صحيح من طريق أم الحسن بن أبي الحسن أنها قالت، وكانت اسمها خيرة، يقول ابن حزم وهي ثقة مشهورة، أن أم الحسن بنت أبي الحسن وتدعى خيرة وكانت ثقة، قالت: أمتنا أم المؤمنين في الفريضة في المغرب فجهرت بالقراءة وأمتنا فقامت وسطنا. وهذا يدل على ماذا؟ أن عائشة صح عنها من طريقين. الأمر الآخر، فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت وأمت النساء وسطهن، هذا جاء من طرق رواها البيهقي وكذلك ابن حزم وغيرهما، والإسناد عن أم سلمة إسناده جيد، والإسناد عن أم سلمة إسناده جيد. جاء من طريقين، امرأة عن عطاء عن امرأة، ولكن هذا الإسناد وإن كان فيه بعض الكلام لكن الأقرب والله أعلم أنه جاء من طريقين. فالذي يظهر لي والله أعلم أن إسناد أم سلمة وإن كان أقل حالا من إسناد عائشة رضي الله عنها، لكن الذي يظهر أن ذلك إسناده لا بأس بذلك. ولهذا جاء من طريق حجيرة عن أم سلمة وجاء من طريق آخر، ولكن هذا يقوي هذا، ولهذا نقول إن الأصل جواز ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه ما حكم أن تصف المرأة مع الرجل؟ هذا يحصل فين؟ متى؟ في الحرم. أحيانا مع الطواف فتصف المرأة وجانبها رجل، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي بجانبها أو حكم صلاة الرجل الذي خلفها؟ فنقول ذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل الذي صافها عن يمينه وعن شمال لا تصح، وصلاة الذي خلفها وهو ينظر إليها لا تصح، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الراجح، لأن البطلان لا يثبت إلا بدليل ولا دليل. وأما كونها قد خالفت مصافة المشروعة فلكن هذا ليس بدليل ظاهر، لأن الأصل أن هذا ليس بمأمور ثابت، خاصة وجود العذر، ولهذا فالراجح والله أعلم هو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فمن وجد فرجة في الصف فإن أهل العلم شرعوا له على أن يتقدم، وتكون هذه الحركة حركة مقصودة لمصلحة الصلاة، بل إن بعض أهل العلم عد من لم يسد تلك الفرجة أن ذلك من الكبائر، كما أشار إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر. ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان قادرا على سد الفرجة فيجب عليه أن يسد الفرجة، إذا كان الصف يعني في فرجة. أما إذا كان مثل الحرم فإن إكمال صف كامل ربما يعسر، ولهذا نقول يستحب له أن يسد الفرجة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وتكون هذه الحركة مقصودة لمصلحة الصف. المسألة الأخرى وهي مسألة الاقتداء، مسألة الاقتداء وهو اقتداء المأموم بإمامه. الجواب: لا يخلو اقتداء المأموم خلف إمامه من أن يكون داخل المسجد أو خارجه. واضح يا أخوان؟ من أن يكون داخل المسجد أو خارجه. فإن كان المأموم داخل المسجد فقد صحت صلاته بالإجماع إذا لم يصلي خلف الصف، ولو كان بينه وبين الإمام إيش؟ فرجات. فلو أن إماما صلى في المسجد وخلفه صفان، ثم الصف الثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرون والثلاثون ليس في أحد، وفيه شخصان في آخر المسجد يصليان خلف الإمام، فما حكم صلاتهما؟ تصح بإجماع الفقهاء. لماذا؟ لأنهما صليا خلف الإمام من غير فذ وفي المسجد. إذن مسألة اتصال الصفوف من عدمها لا علاقة لها بالمسجد، لا علاقة بالمسجد. القسم الثاني، وهذا كما قلت محل إجماع عند أهل العلم، أن صلاتهما صحيحة لكنه يكره لأنهما لم يتقدما، لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى رحم الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: ألا تصفون؟ ما لي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقدم ولا ينبغي له أن يتأخر. ومن المؤسف أيها الإخوة والأخوات أن بعض الإخوة حينما يأتي إلى المسجد تجد يكون في آخر المسجد ولا يتقدم، فيكون قريبا من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فينبغي للإنسان أن يتقدم وأن يكون عن يمين إمامه، فإذا لم يكن صار عن يساره، والأصل في هذا أن يكون قريب من الإمام. إذن السنة أن يتقدم. القسم الثاني هو مسألة إذا صلى المأموم خارج المسجد واقتدى بإمامه، واضح؟ صلى خارج المسجد واقتدى بإمامه، لا لا لا لا اتركونه من وحده، ليست وحده، يصلى معه شخصان، يعني ليس فذا، لأن الفذ لا يدخل في خلاف، لكن صلى خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف، امتلى المسجد وامتصلت الصفوف، فصلى أناس خارج المسجد وقد اتصلت الصفوف، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، وهو قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والاقتداء حاصل هنا. فلو أن الإمام صلى خارج المسجد وقد اكتمل الصفوف بهذه الطريقة صحت، فكذلك خارج المسجد، فكذلك داخل المسجد. الحالة الثالثة، صلى جماعة خلف الإمام خارج الصفوف، خارج الصفوف ولم تتصل الصفوف، لكن لم يكن بين الصفوف هذه والصفوف الأول طريق أو نهر، لم يكن بينهما طريق أو نهر يقطع الطريق، مثل أن يصلي الإمام ويكون ساحة الحرم ويكون هناك ناس يصلون في مثلا التوسعة الذي نسميها توسعة الملك أو وقف الملك عبد العزيز رحمه الله، صلوا صفوف بينهما مفازة لم تتصل بها الصفوف، فما حكم صلاتهما؟ فالجواب على هذا أن الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، على أن الصفوف إذا كان الإمام المأموم يرى الإمام أو يرى من خلفه، الجواب إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من خلفه ولم يكن بينهما طرق أو نهر أو سكة سالكة، فإن الراجح صحة الصلاة، هذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء، إذا كان يرى الإمام أو يرى من خلفه، هذا قول جمهور الفقهاء أن الصلاة صحيحة. القسم الرابع، إذا صلى جماعة خلف الإمام وبين الإمام وجماعته وبين الجماعة الأخرى نهر أو طريق سالكة، فما حكم صلاتهما؟ فذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة، إلى عدم إيش؟ صحة الصلاة، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية، وذهب المالكية في أحد قوليهم إلى أن الصلاة صحيحة، وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا كان هناك حاجة ماسة بحيث امتلأت المساجد، فيرى أبو العباس إذا كان هناك حاجة فلا حرج، وهذا يحصل في صلاة التراويح إذا كان امتلأت المساجد وصار المسجد الطرقات في شارع وخلفون والناس يصلون خلف ذلك الشارع وامتلأت الصفوف، فإذا كان هناك حاجة فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، وهذا قول للمالكية وقول لبعض فقهاء الشافعية وبعض لفقهاء الحنابلة اختارها أبو العباس بن تيمية، وهذا يحصل ليلة 27 في الحرم، فإننا نشاهد أن الجموع تصلي إلى بعيدا من الحرم مسافة أكثر من 500 متر، نصف كيلو تقريبا أو نصف كيلا، فهذا اتصلت صفوف، إن كان بينهما طرق ربما تمشي السيارة، لكنهم بحاجة ويسمعون يرون من خلف الإمام أو قريبا من ذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك إذا كان لحاجة صحت صلاة، وإذا لم يكن لحاجة فلا داعي، لأنه لا حاجة لأن يصلون بهذه الطريقة. الصورة التي معها بعدها هو ما يفعله بعض الناس حينما يكونون في حوانيتهم يعني دكاكينهم، فتجدهم إذا صلى الإمام فرشوا مصلياتهم وصلوا، وربما يكون بين الإمام وبين المأموم درج وطرقات وليس ثمة حاجة، فالصلاة هنا لا تصح عند عامة العلم خلافا لبعض المالكية. بل قال أبو العباس بن تيمية: وأما ما يشاهد، هذا كلام ابن تيمية، وأما ما يشاهد من بعض الناس فيما يصلي في صلوات في قريبا من حوانيتهم فهؤلاء يجب أن يعزروا. هذا كلام ابن تيمية. فإن ما يوجد الآن أحيانا تنزل إلى مواقف الحرم وأنت في قريبا من واقف الحرم فتجد أن الناس يصلون مع أن هناك بينها ليس هذا المسجد وليس متصلة الصفوف، فمع أنهم لو صعدوا إلى قريبا من ساحة الحرم، ساحة باب الملك فهد تقريبا أو باب الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا، قالوا فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن لم تتصل الصفوف وليس ثمة حاجة، فالأوقع رب الله أعلم عدم الصحة. ولأجل هذا أيها الإخوة يجب أن ينبه الذين يصلون أحيانا قريبا من مواقف السيارات مع العلم أنهم لو صعدوا الدرج لوجدوا مكانا يمكن أن يصلوا فيها، ولكنهم لأجل إدراك الركعة أحبوا أن يصلوا لأنهم يسمعون الصوت، وهذا لا يكفي. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بل إن القسم الآخر هو ما لو صلى الإمام وصلى من خلفه قريبا من المسجد وامتلأت الصفوف، لكن لا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، مثل ما يوجد مسجد يضعون خيمة للنساء، وهذا يوجد، ما حكم صلاة تلك النساء في الخيمة مع العلم أنها ليس في المسجد ولم تتصل الصفوف؟ لا لا، خيمة أحيانا في صلاة التراويح المسجد صغير فيضعون خيمة بجانب المسجد للنساء أو خيمة للرجال لكن لم تتصل الصفوف، يأتون الناس يصلون، ما حكم صلاتهم؟ فنقول ذهب الحنابلة إلى عدم الصحة، وهو قول لبعض فقهاء الشافعي وبعض فقهاء الحنابلة، والقول الثاني الصحة ومذهب مالك وبعض فقهاء الشافعية، والقول الثالث اختيار ابن تيمية أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس، وإذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فلا تصح، وهذا أقرب الله أعلم. هذا يحصل كثيرا فيما يسميه بعض الناس حينما يضعون خياما للنساء في الصلوات، فربما جاءت المرأة فصلت في هذا الخيمة مع العلم أنه ربما لو ذهبت إلى مصليات النساء وزاحمت لوجدت في ذلك مكانا. فإذا كان في الغالب أن المسجد يمتلئ بالمصلين خاصة في صلاة التراويح، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هناك حاجة وأمكن الاقتداء وإنما خرج الإنسان للصلاة في ذلك فإن الصلاة صحيحة. وأما ما يفعله بعض الناس حينما يصلي فيجعل المسجد الحرام أمامه وفي الغرفة لكنه لم يرى الإمام ولا يرى من خلفه لكن يسمع الصوت بسبب شدة الميكروفونات، فأرى أن هذا لا تصح الصلاة خلف الإمام. أما الذين يرون الإمام في الأبراج، الذين يرون الإمام ويرون من خلفه واتصلت في حقهم الصفوف، فأرى أن الصلاة صحيحة، وهذا قول جماهير الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا كان هناك سؤال ولا نكمل في المسألة الأخرى؟ طيب نبحث المسألة التي بعدها، وهي مسألة الصبي، هل تصح مصافته أم لا؟ الصبي مصافته أم لا؟ الصبي ينقسم إلى قسمين: صبي غير مميز وصبي مميز. الصبي غير المميز وهو الذي لم يبلغ الخامسة سنة خمس سنوات، فهذا حكمه كحكم المجنون، وهذا حكمه كحكم الاسطوانة كحكم العمود، لا تصح إمامته ولا تصح صلاته ولا تصح مصافته، لأنه لا يعقل، لأنه إيش؟ لا يعقل. وبالتالي فلو أن شخصا صلى ومعه طفله الذي يبلغ من العمر أربع سنوات خلف الإمام أو خلف الجماعة، فإن على مذهب الحنابلة ما حكمه؟ تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه صلى خلف الصف، لأنه صلى خلف الصف. ولهذا كره أهل العلم أن يؤتى بهذا الصبي في المسجد فيكون مصافا للناس خشية أن يكون هناك فجوة، لأنه في حكم الاسطوانة. وقد جاء في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة بين السواري، لأنه يقطع الصف، فالصبي غير المميز يقولون أنه يقطع الصف. نعم يؤتى به في المسجد ويقال له صل، لكن يصلي آخر الصف، لا يصلي مع الناس لأجل ألا يخل بالصلاة، أو يتقدم ولا يصف مع الناس لأجل ألا يخل بالمصافة، والله أعلم. أما القسم الثاني الصبي المميز، الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو الذي لم يبلغ ولكنه يعقل، فإن أهل العلم أجمعوا على صحة صلاته نافلة، لكن هل تصح مصافته؟ بمعنى أنه لو لم يكن خلف الإمام إلا رجل بالغ وهذا الصبي، هل يكون قد صلى هذا المأموم خلف الصف ولا اعتبار بهذا الصبي، أم تصح مصافته؟ الجواب هو اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الحنابلة إلى أن مصافة الصبي غير المميز لا تصح، لأنه لا تصح إمامته في الفريضة فلا تصح مصافته في الفريضة. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح أن مصافة الصبي المميز صحيحة، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فهذا دليل واضح. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين أن ابن عباس صلى عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن ابن عباس لم يناهز الاحتلام بعد، يعني لا مازال صبيا مميزا. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا كما قلت هو الراجح، ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة أنه أما قومه لأنه كان أكثرهم قرآنا، وإذا كان تصح صلاة الصبي المميز خلف المفترض فلأن تصح مصافته من باب أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا في المسألة أقوال عند الحنابلة في رواية أن تصح مصافته في النافلة ولا تصح مصافته في الفريضة، والراجح هو مذهب الجمهور أنها تصح مصافته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أيها الإخوة أن بعض الفقهاء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري. هل هذا ليليني من باب الحث والحظ، من باب الحث والحظ، بمعنى أن هذا مخاطبة للعقلاء ومخاطبة لأهل العلم والنهى أن يتقدموا الإمام من باب الحظ، أم أن هذا من باب الأمر وأنه لا يصح أن يتقدم الصبي وفيه من هو أكبر منه؟ ها؟ يعني ما يصح؟ لا تتكلم في اللاقط. أقول يا شيخ الظاهر أنه من باب الأمر، يعني لو أن صبيا مميزا عمره 10 سنوات جاء إلى المسجد فصار بجانب المؤذن، أو صبي آخر نبعدهما إذا جاء الكبار؟ الله أعلم. على كلامك أن تقول الأمر، نقول ذهب الحنابلة إلى أن الصبي المميز إذا جاء خلف الإمام وجاء الكبار فإنه يستحب إبعادهما، يستحب إبعادهما لقول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وأن هذا من باب الأمر، خبر جاء بمعنى الأمر. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي، من فعل أبي بن كعب أنه أخر قيس بن عباد وكان صبيا عن هذا فقال: لا يسوءك الله ولكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بذلك. وهذا الحديث ذكره ابن مفلح وقواه وقال إسناده حسن، وهو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الحديث في إسناده ضعف، أن ولو صح فهو اجتهاد من أبي بن كعب، وأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ليالي منكم الأحلام والنهى، وأن هذا من باب الحظ. وإلا فإذا تقدم الصبي قبل الكبير فلا ينبغي إقامته من مكانه، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وأن حديث ليالي منكم الأحلام والنهى أنه من باب الحظ وليس من باب الأمر، ولكنه من باب الحظ والإرشاد والتوجيه. قالوا: ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال: من قام من مجلسه فهو أحق به، ومن قام ومن سبق إلى مكان لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وفي حديث ابن عمر: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه، وهذا يدل على أنه لا ينبغي. ومن المعلوم أن عبد الله بن الزبير كما روى البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه كان يأتي إلى المسجد مبكرا قبل الناس، فكان يسمى حمامة المسجد، ولأجل تقدمه وإبكاره وفي الحضور كانت أم المؤمنين عائشة تحبه، فلهذا لقبها صلى الله عليه وسلم لأجل عبد الله بن الزبير بأم عبد الله. أم المؤمنين عائشة اسمها أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، وكانت راوية في العلم والأحاديث والشعر كما قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه، قال: ما رأيت أفقه من عائشة ولا أعلم من عائشة، إن كان أهل الحديث ليدخلون فتعطيهم حتى يكتبون، ثم يأتي أهل الشعر فتروي لهم حتى يكتبون. وهذا يدل على سعة فقهها وسعة علمها وسعة إدراكها رضي الله عنها وأرضاها. وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عن أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن هناك مسائل من المسائل أيضا أن المأموم لا بأس أن يصلي عاليا على الإمام مثل الحرم في الدور الثاني أو الثالث، ولا كراهة في ذلك، وإنما الخلاف إذا صلى الإمام عالٍ على المأموم فما حكم صلاته؟ الراجح والله أعلم وهو مذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فصلى حتى نزل في أسفل المنبر ثم سجد ثم قام وتقدم وقال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه وهو على أعلى منهم. وأما إذا ثبت أن الصلاة صحيحة فهل هي مكروهة أم لا؟ فالراجح والله أعلم أنها مكروهة إذا على الإمام المأموم، إذا على الإمام مأمومه يعني ارتفاعا كبيرا فإنه يكره، لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي مسعود أنه أما أصحابه على دكان فجذبه أحد الصحابة فلما سلم قال: ما منعك أن تقدم يعني تصلي وأنت عال على أصحابه وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال: قد علمت حينما جذبتني. وهذا يدل على أنه كانوا يعلمون أن الصلاة الإمام عال على المأموم أن ذلك مكروه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن أبا مسعود البدري حينما جذبه حذيفة بن اليمان دليل على أن ذلك كان معلوما معروفا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أن بعض أهل العلم كره أن يكون الإمام في الطاق، ومعنى الطاق المحراب، الطاق في المحراب إذا كان داخلا، والمحراب المقصود به المحراب المبني بحيث لو دخل الإمام لم يراه المأمومون فهذا كرهه الحنابلة وغيرهم، وكذلك جاء عن ابن مسعود نحو من هذا. فالجواب على هذا إنه إذا كان المأموم يصلي في المحراب، فإن كان المحراب لا يمنع رؤية المصلين له فلا حرج في ذلك ولا كراهة، وإذا كان يمنع ذلك فإن هذا كرهه بعض أهل العلم خوفا من عدم اقتداء المأموم إمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال البراء بن عازب قال فإذا سجد لم نزل قياما ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض، فهذا يدل على أن المأمومين كانوا يدركون ويستطيعون أن يروا إمامهم في هذه الحالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أن تطوع المأموم في أن تطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه ما حكمه، وتطوع المأموم في المكان الذي صلى فيه ما حكمه الفريضة؟ الجواب أن تطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه الفريضة خلاف السنة، خلاف إيش؟ السنة. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كما روى ذلك ابن أبي شيبة من السنة إذا صلى الإمام في مكانه أن يتحول، وقول الصحابي من السنة دليل على أن هذا هو السنة. وأما المأموم يعني المأموم صلى في مكان فلما أراد أن يتطوع هل له أن يتقدم أم لا؟ فالجواب أن الإمام ثابت أن السنة أن يتطوع، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفريضة قام عليه الصلاة والسلام ولم يكن يتطوع في مكانه. وأما المأموم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، واستدلوا على ذلك بما رواه عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الفريضة فليتحول من مكانه ذلك، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف، وذلك لأن عطاء الخراساني لم يسمع من المغيرة بن شعبة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أنه لا بأس أن يتطوع المأموم في مكان الذي صلى فيه، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي سبحة الضحى في المكان الذي صلى فيه الفريضة. إذا ثبت هذا فإن حديث معاوية رضي الله عنه كما عند مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، والمقصود من هذا عند أهل العلم ألا نصل صلاة الفرض بالنافلة إلا أن نتكلم أو نخرج، فهذا ليس في دلالة على استحباب التحول، ولكنه فيه دلالة على استحباب ألا توصل الفريضة بالنافلة لأجل ألا تصير صلاة الظهر ستة مثلا، إذا صلى الظهر ثم سلم ثم قام فربما يخشى أن تكون صلاة الظهر ستة. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فلما قام رجل بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ليتطوع أجذبه عمر وقال اجلس فإنما هلك من كان قبلكم بصنيعهم هذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مقر، كأن ذلك نوع رضا بفعل عمر رضي الله عنه، وهذا مما يوافق عمر الحق فيه كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإذا صلى المأموم في المكان الذي صلى فيه فلا حرج في ذلك، شريطة أن يتكلم يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر أو غير ذلك، أو يسبح ويهلل بحيث يفارق بين الفريضة والنافلة، وأما الفريضة بين النافلة فيما بينها فلا حرج أن يسلم ثم يقوم من غير كلام، كل ذلك لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما ما استدل به بعض الفقهاء بأنه يستحب للمأموم أن يتحول من مكانه بقوله تعالى في سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها قال يومئذ تحدث أخبارها. قالوا فإذا كانت الأرض تحدث أخبارها عما فعل بنو آدم فيها فإنه يستحب للإنسان أن يتحول لتشهد له الأرض. فالجواب على هذا كيف نجاوب؟ نقول الجواب إن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الآية بيّنت أن الأرض كلها تشهد لصاحبها ولكن ليس كل بقعة تشهد، فدل ذلك على أن الإنسان لو صلى في مكانه لكان ذلك مدركا لهذا الفضل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أن بعض أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن الأفضل للإنسان إذا صلى إذا سلم قال أنه إذا سلم قال يستحب له ألا يتحول الإمام، إذا كان الإمام هو الإمام ألا يتحول حتى يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول كما ثبت ذلك من حديث عائشة عند الإمام مسلم رحمه الله. وعلى هذا فإن الإمام ينبغي له ألا ينصرف عن القبلة إلا بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذكر بعض أهل العلم أيضا أنه يستحب للمأموم ألا يخرج من المسجد إلا بعد أن يتحول المأموم عن القبلة عفوا إلا أن يتحول الإمام عن القبلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والجواب على هذا أن المقصود بالانصراف هو التسليم، لا تسبقوني بالتسليم، هذا هو المقصود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان الأولى ألا يقوم الإنسان حتى يتحول الإمام، وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحول قام قبل أن يقوم الصحابة، وهذا يدل على أن الأفضل أن ينتظر المأموم إمامه خاصة بالتسبيح والتهليل لعل يدرك الفضيلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، والله أعلم. سم شيخ أحسن الله إليك، هل يصح إذا أراد مثلا إمام أن يعلم المأمومين فهل يصح أن يرتفع عنهم قياسا على فعل النبي؟ إذا لا حرج، إذا كان من باب التعليم فلا حرج والله أعلم، أما إذا لم يكن من باب التعليم وكان ذلك دائم فالأولى تركه. وعلى هذا المساجد تكون فيه بهو خلف الحين يسمون العوام يسمون عندنا الخلوة، ينبغي أن يصلي الإمام في المكان الذي هو الأصل، فإن صلى المأموم بالخلوة لا حرج، فإذا صلى الإمام بالسطح فإن ذلك يكره لأنه مأموم سوف يقف خلف. أما إذا صلى الإمام مع المأمومين جميعا بالسطح وصلى أناس تحت فلا حرج في ذلك، فلا يعد ذلك عاليا عليهم، وإنما المقصود بالعلو هو أن يعلو الإمام وحده دون المأمومين. لعل في هذا كفاية أيها الإخوة لأن الوقت قد داهمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الوقت نكون قد انتهينا من طريقة اتباع المأموم إمامه في المتابعة وما يتعلق ذلك من أحكام، ولعلنا إن شاء الله نكمل في درس لاحق إن شاء الله بعض القضايا وبعض المسائل التي تتعلق في هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.